قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم بارك في شيخنا وفي الحاضرين وفي مجالسنا يا رب العالمين. آمين آمين. قال ابن حجر رحمه الله: ووجدت أمثلة للمضطرب في علل الدارقطني، منها حديث شيبتني هود وأخواتها اختلف فيه على أبي إسحاق السبيعي، فقيل عنه عن عكرمة عن أبي بكر رضي الله عنه، ومنهم من زاد فيه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وقال علي بن صالح عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة عن أبي بكر رضي الله عنه. وقال العلاء عن أبي إسحاق عن البراء عن أبي بكر رضي الله تعالى عنهما. وقال زكريا بن إسحاق وعبد الرحمن بن سليمان عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة عن أبي بكر رضي الله تعالى عنهما. وقيل عن زكريا عن أبي إسحاق عن مسروق عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه. وقال محمد بن سلمة عن أبي إسحاق عن مسروق عن عائشة عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه. وقيل عن يونس عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن علقمة عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه. وقال عبد الكريم الخزاز عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد البجلي عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه. وقيل عنه عن عامر بن سعد عن أبيه عن أبي بكر رضي الله عنه. وقال أبو شيبة النخعي عن أبي إسحاق عن مصعب بن سعد عن أبيه عن أبي بكر رضي الله عنه. وقال أبو المقدام عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. يعني هذا كله اختلاف على أبي إسحاق السبيعي رحمه الله، وسبق الكلام عنه من ناحية كثرة أوهامه هذا، وبالله تعالى التوفيق.